بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. وصلاة وسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك، الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك. عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك، لكن بظل الحب تألهك القلوب وترتديك. وأصلي وأسلم على حبيبي وسيدي وسيد الخلق اجمعين سيدنا محمد، عليه افضل الصلاه من رب العالمين الى يوم الدين. ارجو ان يكون كل واحد بيتفرج معانا الوقت يكون بيقول الوقت عليه افضل الصلوات من رب العالمين صلى الله عليه وسلم. يعني قبل ما اتكلم يا جماعه لازم الاول يعني اوجه رساله الى حبيبتي امي، ربنا يبارك فيها، ربنا يبارك فيها ويتقبل منها افضلها عليا، اللي يعني ما اعتقدش ان في ام عملتها لابنها ابدا، واتمنى انها تكون راضيه عني باذن الله في هذا الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. يعني قبل ما نتكلم يا جماعه انا عايز ابشركم، انا عايز ابشركم ان كل دقيقه قعدتوا قدام برنامج ديني تتفرجوا عليها يمكن تقربوا من ربنا خطوه، ليكوا بيها اجر عند الله في الدنيا قبل الاخره. كل شريط سمعتيه، كل درس حضرته، كل فتحه قران قريتها، كل عمل طاعة عملناه لأجل الله ليكوا به أجركم عند الله في الدنيا قبل الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. عايز أبشركم يا جماعة إن الطريق اللي إحنا ماشيين فيه ده فيه جنة فيها ما لا عين رأت. أجمل بلاد رحت اتفسحت فيه كان فين؟ أجمل عربية شفتها في حياتك؟ ملكة جمال العالم شكل جمالها إيه؟ ولا أذن سمعت. أجمل مكان سمعت عليه أو سمعت عليه في حياتك كلها كان فين وكان شكله ايه وتوصف لك فيه ايه؟ ولا خطر على قلب بشر اي واحد مننا في كده اما قعد وحلم وسرح بخياله يا ترى فكر في ايه؟ ايه اللي جه في خياله من افكار السعاده؟ كل ده اللي مستنينا عند ربنا يا جماعه اعظم منه والله. انا عايز ابشركم، يعني كان في احد معلش احد لاعبي الكوره كان نجم عالمي كبير جدا، وقريت له حوار بعد ما عدى 35 سنه ولازم يعتزل خلاص بقى لازم يتركن على الرف. يعني بيكلموه في وسط الحوار عن احد اللعيبه اللي لسه عنده 17 سنه وقتها ولكن كان متوقع ليه يبقى نجم عالمي كبير جدا. فكلمه لا يمكن انساها ابدا طول حياتي. الراجل وهما بيسالوه عن اللعيب الصغير ده قال لهم ايه؟ شوفوا الكلمه، قال ينتظره ايام رائعه. انا حسيت ان الكلمه فيها حفره والله العظيم يا جماعه. الراجل متصور ان ده لسه عنده 17 سنه، الطريق اللي انا مشيت فيه اللي كله كاميرات ومعجزات وملايين وشهرة وتلفزيونات وما يا كل الطريق ده مستني الراجل اللي لسه عنده 17 سنة ده، ولكن الاثنين غلابة والله يا جماعة، لان الاثنين في الاخر هيتركوا مع الرف. انا عايز اقول لك يا اخي ويا اختي، عايز اقول لكل واحد يتفرج عليها دلوقتي، ان لو عرفت ربنا ينتظركم ايام رائعة. والله يا جماعة فلنحيينه حياة طيبة. ابراهيم كان في النار بس في حياة طيبة. شوفوا احد السلف بيقول ان في الدنيا جنة، جنة ممكن الشاب دلوقتي يوزع يقول جنة، جنة في الدنيا، جنة في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، ده احنا دفعنا الوفات عشان ندخل النوادي ودفعنا الوفات عشان نروح البلاجات وفي الدنيا في جنة واحنا ما نعرفش. طب هي فين؟ جواك، جواكوا يا جماعة. اللي هيعرف ربنا هيعيش جواه جنة، جنة معرفة الله، وهينتظره أيام رائعة. أنا مش عايز أطول عليكم، أنا عايز أدخل معاكم في الموضوع. عايزين نتكلم في إيه؟ يا جماعة، يا جماعة لو واحد من البشر أي إنسان صنع حاجة وكبرت

وعجب فيه واتجوزك ده لانك اجمل واحده شافها؟ لا والله، ده شاف معاكي 100 واحده وممكن اجمل منك. انت عارفه هو اتجوزك ليه؟ لان ربنا الملك اخذ بنصيبه اليكي انت. يبقى البنت اللي قاعده قدامي دلوقتي زعلانه من جوزها، او جوزها زعلان منها، وفي خلافات في العلاقات الزوجيه ما بينكم، عايزه جوزك يرجع لك في الثلث الاخير من الليل. اه والله يا جماعه، الثلث الاخير من الليل، قولي له يا رب، هاتهولي يا رب، يجيبهولك. بس اوعى يعرف انك هتقولي يا رب هاتهولي، احسن هو كمان يبسم بقى ويصحى في الثلث الاخير من الليل يقول يا رب انا مش عايزها يا رب، تبقى مشكله كبيره. فاحنا عايزين في السر كده هاتهولي يا رب. اذكر ان انا كنت في احد المواد، وكانت ماده يعني ماده جراحيه يعني، وكانت ماده صعبه والدكاتره بتوعها صعبين جدا. فليله امتحان الشفوي كانت يعني بصراحه الدكاتره صعبين وكانت مجزره. فقعد جنب اتنين كده مستنيين الدور، كل واحد بيدخل كده ايه يعني، يدخل ياخد اللي ربنا قسمه له ويخرج يعني في مكان مغلق كده ما حدش عارف ايه اللي جواه. فيدخل يتعرض على دكتورين يسالوه اسئله الشفوي، يدوا له مثلا الصف المحترم او يدوا له اي مكان الدرجه بقى اللي ايه اللي نصيبه فيه. فانا قاعد جنبهم كده يعني، فلقيت واحد بيقول انا مرعوب احسن ادخل في فلان، ده بيدوا الصار. واحد بيقول انا مرعوب احسن ادخل فلان، ده صعب جدا. فقلت لهم يا جماعه هو فلان نصيته بايد مين؟ قالوا الله. قلت لهم طب وفلان نصيته بايد مين؟ الله. قلت لهم طب قولوا يا رب ياخذ بنصيب فلان وفلان اليكم، يسالكم اسئله سهله ويدوكم درجات عاليه، ممكن ياخذ بنصيبهم عنكم يسالوكم اسئله صعبه ويدوكم درجات وحشه. فالاثنين يعني ايه يبدو ان هم يعني في الفتره دي ما استوعبوش هذا الموضوع. دخلت بفضل الله ساعتها الاسهل اثنين في اللجنه كلها، وخدت بفضل الله درجات يعني الواحد ما كانش يتخلف هذا الامتحان. الثقه في الله يا جماعه، اما تثق فيه هيديك والله، هيفتح عليك والله. اما تعامله، اما تجعل همك هو الله هيكفيك هم كل شيء، اقبله عليه، حطموا كل حاجه بينك وبينه، ثقوا فيه، اقفوا على بابه، اتبرغوا على اعتابه. عايزين يا جماعة نقول ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. عايز مراتك تحبك قول له يا رب هاتهالي، عايز جوزك يرجع لك قولي له يا رب هاتهولي، عايز دكتور الشفا وربنا يحنن قلبه عليك، عايز بتاع الانترفيو وانت داخل عشان المقابلة في الشركة ربنا يحنن قلبه عليك، قول يا رب خذ بناصيته الي يا رب. هنقول يا جماعة الكنز الرابع، وده كنز جميل قوي قوي. الكنز الرابع كنز، اسمعوا معايا يا جماعة، فإن تولوا فقل حسبي الله. لو كل الناس ثبتت، لو كل الناس ثبتك، لو محدش حد معاك، قول حسبي الله، أنا ماليش غيرك يا رب، خليك معايا يا رب. يا جماعة حسبي الله، يا ناس يا ناس، ده سيدنا إبراهيم قالها، حسبي الله ونعم الوكيل، وهو داخل النار مفيش داخل في صابع من صوابعه اتحرق. سيدنا ابراهيم قال هو داخل النار مفيش شعره في جسمه اتحرقت. سيدنا ابراهيم قال هو داخل النار مفيش حته في جسمه احمرت. حسبي الله، الكلمه دي والله لو قلبك دخل فيه اليقين بقدره الله، قلبك هيتزلزل وانت بتقولها لربنا. يا جماعه، يا اصحاب الابتلاءات، يا اصحاب المشاكل، يا ايتها الام الفاضله اللي قاعده قدامي دلوقتي، ليكي بنت كبرت قوي وخايفه ما تتجوزش، وليكي ابن لسه اتخرج بقاله 5 سنين وما اشتغلش، وليكي بنت تانية كل يوم في مشكلة مع جوزها وجاية غضبانة عندك، يا أيها الأب اللي زعلان عشان أولاده ما بيعملوش كويس، يا حبيبي يا اللي بتسقط في الكلية وعايز تخلصها، يا حبيب قلبي اللي عايز شغلانة، يا أختي في الله اللي عايزة عريس، يا أخي يا أبي في الله، يا اللي عندك سكر ولا عندك ضغط ولا عندك فشل، عندك أي مرض ونفسك ربنا يشفيك شفاء تام وعافية تامة في جسمك، يا جماعة خذوا يقين ابراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. خذوا يقين ابراهيم تنبت لكم في السكر والضغط والفشل الكلوي جنات النعيم. خذوا يقين ابراهيم تنبت لكم في العنوسة والبطالة والفقر جنات النعيم. خذوا يقين ابراهيم يا امة الاسلام ينبت لكم وسط الاسلحة النووية والبيولوجية بتاعت امريكا واليهود جنات النعيم. يا جماعة الكنز ده وضيعوه في حياتكم، ده كنز عظيم قوي هيفرق معاكم قوي في حياتكم والله العظيم لو تمسكتوا بالكنز ده. انتوا مصدقين يا جماعه؟ انا ممكن اجي لواحد دلوقتي انت مالك انا تعبان ومريض، طيب يعني ربنا قول يا رب، قول يا رب ارفع له ايديك، فيبدا يبص لك كده هو يعني مش عارف، مش مصدق مش مصدق الله اعلم يعني، هو عامل زي واحد يعني مش زيكم طبعا يعني ربنا يبارك فينا جميعا. فبيقول انا رخصتي اتسحبت مني وفي المرور وعايز حد يجيبها لي. طب يا حبيب قلبي ده انا عندي قريبي وزير اكلمه لك يجيبها لك. وزير

انما الله قادر انه يبقى معاك في السفر ويبقى مع اهلك في بيتهم وفي بلدهم. الله يقدر يا جماعه. عشان كده عايزين نفرح بيه، عايزين نفرح بربنا، عايزين نفرح ان هو ربنا، عايزين نفرح. تخيلوا لو في 10 عبيد، العشرة في السوق كل واحد اتباع لسيد شكلي، تاني يوم اتقابلهم فكل واحد منهم بقى بيتكلم على اللي حصل، كل واحد منهم هيفتخر بايه وهيفرح بايه؟ الغنى اللي فيه سيده. كل واحد واحد هيقول ده انا سيدي غني جدا، ده انا سيدي مش عارف بركته كبير جدا. اكتر واحد هيفرح فيهم مين؟ اللي سيده اغنى واحد فيهم واعلى مركز فيهم، هيقول انتوا عارفين سيدي ده فلان الفلاني، عارفين القصر الفلاني ده بتاعه، عارفين الشارع الفلاني ده بتاعه، عارفين الارض الفلانيه دي بتاعته، عارفين عارفين عارفين دول كل ده كل ده بتاعه. هيبقى فرحان. انت فرحان ان ربك قادر قوي، قوي قوي، قدير قوي. يا جماعه يا جماعه احنا قدرنا العربيات حق قدرها، وقدرنا العمارات حق قدرها، وقدرنا الموبايلات حق قدرها، بس ما قدرناش الله حق قدره. يا اخوانا يا اختي في الله، يا جماعه احنا لو خرجنا من الدنيا ما قدرناش العربيات مش مشكلة، لو خرجنا من الدنيا ما قدرناش العمارات مش مشكلة، ولكن لو خرجنا من الدنيا ما قدرناش الملك حق قدره مصيبة، كارثة والله العظيم. يبقى احنا عايزين نعرف، عايزين نعرف ربنا عظيم قد ايه. يبقى الكنز ده ها قلنا ايه؟ فان تولوا فقل حسبي الله، الله اكبر. الكنز اللي بعد كده، الكنز اللي بعد كده قول الله سبحانه وتعالى ان رحمة الله، الله كلمة رحمة الله دي كده تنزل على قلبك كده تعمل ايه؟ تلسم تلسم يشفيك. ان رحمة الله قريب من المحسنين. يا يعني اما تشوف كده يعني اتنين قاعدين في نفس المشكلة وفي نفس الهم، ده يعني اتنين عيانين جنب بعض، في شريرين جنب بعض، في اسم جنب بعض، عندهم نفس المرض بنفس المضاعفات، وتلاقي ده قاعد تيجي تشكه شكه، يا دكتور انا تعبان، انا ما بقتش قادر استحمل، انا يا استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب ايه يا راجل يا طيب؟ ده احنا نضحك على ربنا يا راجل يا طيب. يا راجل قول الحمد لله، واللي جنبه على طول اي حقنه ياخدها، اي قرص دواء، اي دواء مر، اي محلول يتعلق له، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، يا رب احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب. تحس ان انت بتبص للتاني كده قلبك في السماء وانت بتبص له. والله يا جماعة إن رحمة الله قريب من المحسنين. أحد الناس أصيب بمرض اكتشف، يعني اكتشفه يعني إيه؟ ربنا قدر إن هو يكتشفه، إن في شريان في مخه، قصة دي واقعية حصلت، إن في شريان في مخه ممكن يفتح في أي لحظة، ما هوش متوصل يعني بال، ممكن الشريان يفتح في أي لحظة، ولو فتح في المخ هينزف دم والعياذ بالله في الدماغ، هيموت على طول، هيموت في جيب داخلي، ولازم يعمل عملية خطيرة جدا في المخ. هيتفتح فيها جزء من نسيج المخ لغايه ما يتوصل للشريان ويتقتل الشريان. العمليه دي قالوا له دي مش في مصر، دي بره، لازم تسافر بره. وقلوب مؤلفه و و و فالراجل يعني يعني يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ فقال يعني يا رب لو شافتني، لو العمليه دي نجحت انا هطلع لك المبلغ الفلاني لله يا رب. فندر الندر ده ونزل يصلي الجمعه في المسجد، فبيقول نزلت اصلي الجمعه في المسجد. فلقيت خطيب الجمعه بيتكلم عن الصدقه. بيتكلم عن الصدقه وعن الشفاء بالصدقه. فالراجل بيقول قلت ايه ده؟ انا بعامل ربنا كده ازاي؟ انا مش هطلع الفلوس غير لو شفاني، انا هطلع الفلوس قبل ما اعمل العمليه. طلع الفلوس قبل ما يعمل العمليه، وسافر يعمل العمليه، ودخل يعمل العمليه، وخرج من العمليه بعد ما فاق لقى الدكتور دخل عليه بيقول له ايه ده؟ الدكتور الاجنبي بيقول له بالاجنبي بقى، بيقول له دي اسهل عمليه عملتها في حياتي كلها. بيقولوا العمليه ما خدتش ثواني، انا فتحت بس كده ما لمستش المخ، لقيت الشريان في وشي قفلته وقمت قافل تاني. انا عمري ما شفت في حياتي عمليه بالسهوله ده. عمليات المخ والاعصاب بتاخد 12 ساعه و14 ساعه، العمليه دي خدت ثواني. ليه يا جماعه؟ ليه؟ عشان ربنا. يبقى اذا انا اقول لكم كلمه واحده بس، ايه؟ تحت في الارض مراكز التسليم، وفوق في السماء منابع التقسيم. خلي قلبك مع منابع التقسيم، واوعى يبقى قلبك مع مراكز التسليم، خليه فوق مع الملك مع منابع التقسيم، عشان ربنا يقسم لنا جميعا اوفر حظ باذن الله. ومع فاصل اترككم مع الاستغفار حتى نلتقي مره اخرى.

واستنزل الوف الملائكه في غزوه بدر غير كلمه يا رب لما طلعت من اعماق سيدنا محمد؟ هو ايه اللي ضيع حراره النار على ابراهيم غير كلمه يا رب لما طلعت من اعماق ابراهيم؟ هو ايه اللي سقى البحر الموسى وخلى الميه واقفه صفين زي الحجاره زي الجبل غير كلمه يا رب لما طلعت من اعماق قلب موسى؟ شايفين سيدنا يونس ركب السفينه والسفينه بتبعد بتغوط في البحر اكتر واكتر واكتر، وفجاه في وسط البحر يرموا سيدنا يونس ويسيبوه والسفينه تبعد والناس تبعد ويبقى لوحده. لما الناس كلها تتخلى عنك، لما الناس كلها تسيبك، لما كل اللي بقى بتتقفل في وشك، لما ما عادش حد واقف جنبك، وفوق كل ده الهموم تقوم هجمه كمان ويقوم جاي الحوت بلع سيدنا يونس، في منظر مأساوي اكتر من كده؟ حد من اللي قاعدين يتفرجوا عليا دلوقتي واللي سامعيني دلوقتي عنده مشكله اكبر من المشكله دي؟ اول ما قال كلمه يا رب، اول ما التوجه الى الله حصل، كل حاجه اتقلبت. الحوت تحول الى غواصه بحريه في نزهه خلويه جميله تنقله لغايه الشط، والبحر تحول الى نزهه خلويه سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام بيتنزه في البحر، والليل زان، والارض امرت فانبتت شجره يقطين، والمئة ألف رجل اللي قلوبهم جحدة ومقفولة من قومه ربنا فتح لهم قلوبهم للهداية وتقبلوا الهداية وأسلموا. كل الكائنات المرعبة المخيفة في الكون تحولت إلى جنود مسخرة ليه أول ما قال كلمة يا رب. وكلكم في هذا الموقف، كلنا الظلام اللي كان حواليه، أصل ممكن نعمل إيه؟ لو أنت عايز تطلع منها بنفسك هتعمل إيه؟ لو طلع من الحوت هيهرب من البحر فين؟ هيروح فين البحر؟ ولو البحر عرف له سكه فيه هيروح من الظلمات فين؟ هتروح فين؟ مالكش غيره، مالكيش غيره، هنروح فين يا جماعه؟ مالناش غيره. اللي حصل انه لما قال كلمه يا رب كل حاجه اتغيرت، كل حاجه اتغيرت. الظلمات اللي كانت حواليه هي ظلمات المستقبل اللي حوالينا، محدش عارف بكره في ايه. والحوت اللي ابتلعه ده نفسك اللي عايزه تبلعك، بس نفسك لو ضحكت عليك هتضيع لك اخرتك مش دنيتك. والبحر ده بحر الشهوات والفتن اللي احنا عايشين فيه، اللي احنا عايزين ربنا ينجينا منه. يبقى كلنا نقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ليس لها من دون الله كاشفه ابدا. والله العظيم لما اب ابنه يزعل منه ويسيب الشقه ويمشي ومش عايز، مش محتاج ابويا، فواحد يروح يقول له يا ابني انت ليك غيره؟ يا ابني لو افتقرت ما حدش هيديك غيره، يا ابني لو تعبت ما حدش هيسهر معاك غيره، يا ابني. فلما الابن يعاند قوي يقول له فوق، ده انت ما تعرفش تعيش من غيره. اهو ده اللي انا بقوله لنفسي وليكوا، فوق. لو افتقرت ما حدش هيغنيك غيره، لو مرضت ما حدش هيشفيك غيره، لو حد ظلمك ما حدش هينصرك غيره. عايزين نفوق يا جماعه، نعرف ان احنا مالناش غيره. الكنز اللي بعد كده وهو يتولى الصالحين، الله، وهو يتولى الصالحين. اعرف دكتور، اعرفه راجل صالح قوي ما شاء الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا. الدكتور ده بيحكي ايام ما كان طالب ثانويه العامه كان نفسه ان هو يدخل كليه صيدله ويتعين فيها، ولكن كان يعني احواله الماديه صعبه جدا، فجاب مجموع صيدلة فعلا في الثانوية العامة، ولكن للأسف ما كانش يعني بالأحوال المادية يقدر يسافر هنا في القاهرة إن هو يدخل كلية صيدلة في القاهرة، والمدينة بتاعته ما كانش فيها كلية صيدلة، فقهرا اضطر يدخل كلية تانية ما هوش عايزها. دخل الكلية التانية حلم حياته ضاع منه، حلم حياته اتبدد من قدام عينيه، ما عرفش يذاكر، سقط. بعد ما سقط عملوا كلية صيدلة في هذه السنة في المدينة بتاعته، وقالوا ان السنة اللي فاتت جاب مجموعها ممكن ان هو يدخل، لان الكليات في الاول معروف ان بيبقى العدد اللي فيها قليل وعايزين عدد كبير يدخلها. فقال خلاص حلم حياتي اتحقق، انا ربنا الحمد لله فتح لي الباب، دخل كلية صيدلة وفرحان جدا وذاكر وذاكر وذاكر. في الامتحانات بتاعت اخر السنة فوق، ياه كان موقف صعب جدا، اتحطم نفسيا، قال انا ما اقعدش وقتها ما كنتش عارف اعمل ايه، طب يا رب انا حصل لي كده ليه؟ طب يا رب اعمل ايه؟ الدنيا اتخضت في وشي، بقى ما هوش عارف يروح في الحلم حياته راح فقط، مش هيتعين، واحد فقط هيتعين ازاي؟ فبيقول خلاص هيعمل ايه؟ كمل وخلاص، ما يعني ما عادش قدامه حاجه غير انه يكمل.

يعني هو في بعض الاختلاف، ولكن خلاص الليل بقى عليه حاجات بسيطة ان شاء الله. اخر حاجة بقولها لكم، اقبل ولا تخف، اقبلوا ولا تخافوا، يا موسى اقبل ولا تخف، يا جماعة اجروا عليه وما تخافوش. تدفعوا ايه ثمن انه يعيشكم سعداء؟ تدفعوا ايه؟ تدفعي ايه ثمن انه يعيشك سعيدة؟ تدفعي نقاط تلبسيه؟ تدفعي زي فرع تلبسيه؟ تدفع ايه ثمن انه يعيشك سعيد؟ تدفع توبة؟ تدفعوا ايه؟ تدفع انك انت تقومي دلوقتي زوجك اللي انت مزعلاه تتصلي بيه وتقولوا له معلش وتستحملي زعله في الاول عشانك يا رب مش عشان حاجه، تدفع انك تقوم تصالح مراتك، تدفع انك انت تقوم تصالح اخوك، تدفع انك انت تقومي بناتك البنتين الصغيرين الطفلتين دول تحكي لهم كلام قصه دينيه يمكن يطلعوا متدينين في وسط الواقع الرهيب ده، تدفعوا ايه؟ ثمن ان ربنا يسعدكم. يا جماعه احنا عايزين ننطلق لله، مفيش حاجه تعطلنا ابدا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، فزع. شفته قبل كده واحد حراميه بيجي وراه وبيجري على اسم البوليس، فزع الى اسم البوليس. شفته قبل كده واحد في الغابه طلع عليه حوش وبيجري عشان يستخبى، فزع. اجروا عليه، اجروا عليه بالليله في الثلث الاخير، قولوا له الحقنا يا رب، انجدنا يا رب، اغثنا يا رب، ادركنا يا رب. اوقفوا الليله في الثلث الاخير بين ايديه، اتمرجوا على اعتاب بابه، قولوا له ملناش غيرك، هتروح فين؟ لو فضل الباب مقفول مين هيفتح لنا بابه؟ لو ما فتحتلناش مين هيقبلنا؟ مين هيتوب علينا؟ يا جماعه ده بيتنزل في الثلث الاخير، لما يتنزل الليله بالله عليكم، ويقول هل من تائب؟ قول له انا يا رب، انا يا رب قمت لسه اتوب، اتوب من كل اللي انا عملته. لما يتنزل الليله ويقول هل من سائل؟ قول له انا يا رب، انا يا رب عندي حوائج كتير انا لسه اسالك فيها. انا يا رب. لما يتنزل يقول هل من مستغفر؟ قل له انا يا رب. قولي له انا يا رب تعبت من المعاصي اللي عملتها، اتخنقت وقلبي اتحرق منها، انا يا رب. يا جماعه اقفوا بين ايديه الليل، ده لو ان اولكم واخركم كل اللي بيتفرجوا واللي ما بيتفرجوش عملوا بالنصيحه ده، وقفوا الليله في الثلث الاخير وكل واحد طلب مسالته فاعطانا الله كل واحد مسالته ما نقص ذلك من ملكه شيء. يبقى اتفقنا على ايه؟ الليله قيام ليل ان شاء الله. الليله نفزع الى الصلاه. الليله نقف بين ايدين نقول له يا رب جلالك يا رب، انا يا رب عايز اعيد، وانا يا رب عايز جوزي يصالحني، وانا يا رب عايز انجح، وانا يا رب عايز ابقى متدين، وانا يا رب عايز تملك قلبي بالايمان، وانا يا رب عايز تتوب عليا، وانا يا رب عايز تثبتني، وانا يا رب عايز انزل بهملي، وانا يا رب عايز فلوس، وانا يا رب عايز رزق، وانا يا رب عايز صحه، وانا يا رب عايز تشفيني. نقف ونقول يا رب ونفرح بيه ويفرح بينا ان احنا واقفين نقول له يا رب ويجيب دعائنا كله. هنقف الليله اقول لكم صوره تصلوا بيها الليله، صوره مريم. اشمعنى صوره مريم؟ بتتكلم على الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه الليله، معجزات ربنا في ان هو يشفيكوا ويهديكوا ويحل لكم مشاكل حياتكم. كفايه اول ايه، ولم اكن بدعائك رب شقيا، ولم اكن بدعائك رب شقيا. عمري يا رب ما دعيتك وشقيت ابدا، ولا مشكله في حياتي استمرت وانا بقول لك يا رب. يبقى نختم على كلمة يا رب، ونختم على لقائنا الليلة كلنا مع الملك بإذن الله في الثلث الأخير من الليل، وإحنا بنقرأ سورة مريم بقلوبنا وبنقول يا رب اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.